الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الكرام، خطبة عصماء من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الأيام، وخصيصا يوم عرفة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة يوم النحر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رأى الإمام البخاري في صحيحه، وكذا الإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس هذا يوم النحر؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، وهم يعلمون ولكنه الأدب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال: أليس ذي الحجة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذه؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي سيسميها بغير اسمها، فقال النبي: أليست البلدة، أي أنها مكة، البلدة المحرمة؟ قالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم، وزاد الإمام أبو داود، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول ما أضع دمانا دم ربيعة بن الحارث، كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ما أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي إن فعلن أنهم عصوا أمركم فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوهن ضربا غير مبرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا كتاب الله، كتاب الله. ثم قال: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه السبابة إلى السماء ويلقطها للناس ثلاث: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه رواية من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطبة أيها الكرام لها روايات كثر، سنذكر بعضها في ثنايا الكلام. إنها خطبة عصماء عباد الله، يقف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تارة في أرض عرفة وتارة في أرض منى، لينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصاد الجميل، إلى أصحابه المباركون. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحب الكرام الذي دعاهم إلى الله تبارك وتعالى منذ أعوام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاح ولا يهنأ، بل ولا ينام إلا قليلا، يمشي في سكك مكة عباد الله يقول: من يهويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا بلغتني، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ولا يكل من دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا بكل ما يملك النبي عليه الصلاة والسلام من قوة، حتى عزاه ربه تبارك وتعالى بقوله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي أنك ستقتل نفسك يا محمد على أن هؤلاء لا يسلمون، لا يؤمنون لله تبارك وتعالى. فهون على نفسك يا رسول الله، فهون على نفسك يا رسول الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وبحمده. وقف النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إلى هذا الحصاد المبارك، فإنه في أول الدعوة أيها الكرام يؤمن معه أبا بكر، يؤمن معه من الصبيان علي، يؤمن معه من النساء خديجة، نفر يسير عباد الله، حتى اجتمع بين يديه في هذه الخطبة في روايات عليه الصلاة والسلام إنها حجة الوداع، رسالة إلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى. لا تتعجل، فإن الله تبارك وتعالى سيريك ثمر دعوتك. رسالة إلى كل أم تربي أولادها، سيريك الله تبارك وتعالى ثمر تربيتك. رسالة إلى كل مجتهد، فإن الله تبارك وتعالى مع المجتهدين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وبحمده. فذاك حصاد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لم يأتي أكثر وأكثر عباد الله، فإنه قد آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير في هذا المكان الذي صعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فيه، وهو يقول للناس: إنما أنا النذير العريان، أي الذي لم يسعفه الوقت عباد الله ليرتدي ملابسه لكي يبلغ الناس دعوة الله، لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، بل ومن النار إلى جنة العزيز الغفار سبحانه وبحمده. وقد أراه الله تبارك وتعالى هذه الثمرة وهذا الجهد عباد الله، وهي رسالة لنا جميعا أن نصبر وأن نحتسب، فإن الله تبارك وتعالى مع الصابرين سبحانه وبحمده. ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المحفل المبارك، وهم خيرة الناس يومها، وإنهم خيرة الناس يومها عباد الله. ما من قوم أفضل ممن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت على ظهر الأرض جميعا عباد الله. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع لهم هذه الوصية المباركة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاصة هذا الدين. فإن الوصية تكون في آخر الحياة، والوصية تجمع ما كان يفعله المرء طيلة حياته. إنك تجد في وصية الناس على فراش الموت إن كانوا صالحين يوصون أولادهم وأقرباءهم بأن الله تبارك وتعالى سيلقاهم فيعملوا لهذا اليوم المبارك. إنها الوصية الغالية. وقيل إن آخر آية على خلاف بين العلماء نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية تذكرك بكل ما في الدنيا أنه فان، وستلقى الله تبارك وتعالى، وسيحاسبك الله سبحانه وبحمده على كل ما عملت عبد الله. إنها وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قوام هذه الحياة إنه المال والدماء والأعراض عباد الله، التي ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها طيلة حياته. إن المرأة لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بلا دم أو بلا عرض أو بلا مال عباد الله، فإن فقد شيئا من دمه، إن كان أخوه أو أبوه أو غير ذلك، كان في قلبه غل وحسد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لمن أصاب هذا الدم عباد الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح، قال: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيؤتى بالمقتول يمسك القاتل وأوداده تقطر دما حتى يأتي الله تبارك وتعالى ويقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من حمل السلاح بلا حاجة بين المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على هدينا ولا طريقتنا ولا سنتنا صلى الله عليه وسلم. بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام في زمن حمل السلاح للصحابة الكرام قبل أن توضع الهدنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلام يقول للصحابة الكرام: من كان حامل سهام فليأخذ بنصالها أي بمقدماتها حتى لا يخدش أخاه. هذا الجرح البسيط عباد الله لا يجوز أن تفعله في مسلم بقصد أو بتهور منك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر بقصد ولا ضرر بغير قصد عباد الله. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأموال، فالأموال عظيمة، لا يجوز لك أن تأخذ من أخيك مالا بغير حق عبد الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من مال فليتحلل منها اليوم، فإنه سمى أي يوم القيامة، أي هنالك لا درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة. والأعراض، الأعراض عباد الله التي لا تحلو المجالس إلا بها، لا تحلو المجالس إلا بها، حذر ربنا تبارك وتعالى منها، وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه في أعراض الناس وأكل لحومهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا في الحقيقة، أما في العقاب فأعظم من ذلك، العقاب أعظم من ذلك عباد الله عند الله تبارك وتعالى. الغيبة الغيبة ذنب عظيم في حق الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: كنا الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بكل ما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أو إن كان فيه، كلنا ذو عيب وكلنا ذو خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، كلنا فينا عيوب. فقالوا: أو إن كان فيه يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا أعظم جرم عظيم، إن رميته بليس ما فيه، إن اغتبته، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ثلاثة قوام الحياة عليهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. في هذا المحفل العظيم المبارك عباد الله لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وإنه ما أتى دين عباد الله وكرم المرأة مثل دين الإسلام. والله الذي لا إله غيره لن تجد دينا كرم المرأة مثل هذا الدين. فلتشكر المرأة ربها تبارك وتعالى أن رفع مكانتها وأعلى كعبها وشرفها بهذا الدين في وسط هذا المحفل المبارك، وإنها آخر وصية جمعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء. تدبروا عبد الله، إنك لو فتحت كتاب الله تبارك وتعالى من الفاتحة للناس لن تجد فيه سورة، لن تجد فيه سورة تسمى بسورة الشيوخ ولا الرجال ولا الأطفال، إنما تجد في السبع الطوال سورة تسمى بسورة النساء. يا لها من مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. رسالة إلى كل زوج الذي وضع يده في يد ولي المرأة وقال أنكحها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فذاك أمان الله تبارك وتعالى وعهده الذي أخذته على نفسك عند الله. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه، ألا يدخل بيتك، ألا يدخل بيتك عند الله أحد من أقاربها أنت تكره إلا بإذنك. وإن علمت ذلك أنك تكره فلانا أو فلان من أقاربها وأدخلته بغير إذنك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاضربوهن ضربا غير ممرح. وفي رواية غير ذلك: فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير ممرح. ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف. في زمن أخذ الرجال البال بأنفسهم من ثيابهم وطعامهم ومزاجهم وتركوا نساءهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومعاوية بن حيدة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، فيقول: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. تدبر عبد الله، هذا حق زوجتك عليك، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. فالنفقة التي كانت على وليها في بيتها إن كان أبوها أو أخوها أو غير ذلك نقلت إليك عبد الله، فأنت الذي تطعم وذاك واجب عليك، وأنت الذي تكسو وهذا واجب عليك، ليس تفضل منك على زوجتك. اللهم إلا فإن الله تبارك وتعالى رفع مكانتك وعظم أجرك إن فعلت ذلك، فخير الصدقة إن تكن في أهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله في النساء عباد الله. قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وألا تقبح، وألا تضرب، ولا تهجر إلا في البيت. فالبيت عائدة على ألا تهجر إلا في البيت. فلا يجوز لك عبد الله أن تضرب ضربا غير مبرح فيكسر عظما أو يشق لحما. فنبينا قال صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح. فكم من مرأة رأيناها كسر عظمها وشق لحمها بسبب زوجها ضربها، وذاك ليس من باب التربية، إنما ذاك غيظ في قلبه فيضربها، فإما يكسر عظما أو أنه يشق لحما. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه نعمة يسأل المرء فيها وعنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا. ما هو يا رسول الله؟ إنه كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه بحمده. القرآن القرآن عباد الله، القرآن قراءة، سماعا، تدبرا، عملا بأحكامه، التزاما بأوامره، اجتنابا لنواهيه، وقوفا عند حدوده. القرآن القرآن عباد الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في مسند عبد بن حميد، خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحب الكرام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا أبشروا، ألستم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: فإن كتاب الله تبارك وتعالى بين أيديكم حبل موصول في يد الله تبارك وتعالى وبين أيديكم، فمن تمسك به فلن يضل ولن يهلك بعده أبدا. يا الله، ذاك كتاب الله تبارك وتعالى. والله من أعظم الشهادات أن يكون معك إجازة في القرآن الكريم متصلة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، أن تكون تجيد قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، أن تعلم أحكامه وأوامره وتجتنب نواهيه، فذاك أفضل شيء في هذه الدنيا عباد الله. نعم، فإن الدنيا كلها لا توزن بكتاب الله ولا توزن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الكرام، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نأخذ هذا القرآن وأن نتعلق بهذا القرآن وأن نعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى، فذاك الفوز العظيم، فذاك الفوز العظيم. ليس الفوز عباد الله أن تكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى وعندك مال أو سيارات أو عقارات فأنت تملك الدنيا كلها بما فيها وتكون أبعد عن الله وأبعد عن سنة رسول الله، وربما يكون صاحب مال أو جاه ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. عباد الله، انظروا إلى هذا المشهد الذي يخلع القلب عباد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، درس مبارك من النبي عليه الصلاة والسلام لنفر من أصحابه إنهم الأنصار. تدبروا عباد الله إلى هذا المشهد المبارك وهذا الإرث العظيم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحبة الكرام من الأنصار، أن الفوز هو الله والفوز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وجمع الله تبارك وتعالى له مغنم عظيم، وذاك من غباء عدوه مالك بن عوف النصري الذي جمع كل شيء، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء وأخذ المغنم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا المغنم على المؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا حديثا من أهل مكة بعد فتحها المبارك. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوزع هذا المغنم العظيم المبارك ولم يعطي الأنصار شيئا، كما روى ابن حميد وأحمد في مسنده وابن كثير في سيرته بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم المغانم العظيمة على قريش وقبائل العرب ولم يعطي الأنصار شيئا، وجد حي من الأنصار في أنفسهم شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل سعد بن عبادة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن حيا من الأنصار وجدوا في أنفسهم عليك، وقالوا: إنك لقيت قومك ونسيتهم. ف فقال وأين أنت يا سعد من هؤلاء؟ فقال أنا مع قومي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمع لي الأنصار في حضيرة كذا. فذهب سعد وجمع الأنصار وأدخل من شاء من المهاجرين ورد من شاء. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الأنصار قد اجتمعوا. والذي قال هذه المقالة كما في روايات أخرى هم أحداث أسنانهم، أما الفقهاء من الأنصار لم يقولوا شيئا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليهم وقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ فقالوا المن لله ورسوله، المن لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، لو قلتم صدقتم ولصدقتم، ألم تأتينا طريضا فأويناك، وعائلا فآسيناك، ومطاردا فآويناك؟ قالوا المن لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، لقد وجدتم علي في أنفسكم في لعاعة تألفت بها قلوبا دخلت الإسلام حديثا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعين وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحابكم، إلى رحابكم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما ترضى عبد الله أن تكون من حفظة كتاب الله وغيرك معه المال؟ أما ترضى أن يكون معك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرك معه الجاه والسلطان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برحلة رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأنصار رضينا برسول الله حظا ومغنما، رضينا برسول الله قسما ومغنما، رضينا برسول الله قسما ومغنما. ووضع كل واحد منهم رأسه بين رجليه وأخذ يبكي بكاء لأنهم فازوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، فالناس شغار وأنتم قصار، ولو أخذ الناس شعبا وأخذ الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار، لو أخذ الناس واليا وأخذ الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، فإني من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم لقاه. ثم أما بعد أيها الكرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقال الصحابة الكرام نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ونحن نشهد معهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في شيء من ذلك، فإنه أدى وبلغ ونصح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى شهد الله تبارك وتعالى له بذلك، فأنزل الله سبحانه بحمده قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها آية عظيمة عباد الله. لقد ذهب نفر من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقالوا: يا عمر، لقد نزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال: ما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، إنها نزلت يوم عرفة وافق ذلك يوم الجمعة. وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا كانوا يعدون يوم عرفة يوم عيد للمسلمين، فيقولون: نزلت في عيدين، يوم عرفة ويوم الجمعة. إنها آية مباركة عباد الله. ألا تعلم عبد الله أنه ما من دين قبل دين الإسلام اكتمل إلا هذا الدين؟ شرف عظيم ونعمة تحتاج أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. معاشر اليهود قالوا: لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا، فإنه كان يأتي النبي ليكمل ما كان قبله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتم النعمة وأكمل الدين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فشيده إلا موضع لبنة، فذهب الناس يطوفون حوله ويتعجبون منه ويقولون: لولا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام اكتمل، وذاك نعمة عظيمة تحتاج أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها. عباد الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دين ارتضاه الله تبارك وتعالى لنفسه ولعباده، فقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن نرضى بهذا الدين المبارك العظيم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن ظلمات الشرك وعبادة الأوثان إلى نور الإيمان والتوحيد. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يبارك لنا في هذا الإسلام العظيم، وأن يبارك لنا في القرآن الكريم، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا غائبا الا رددته سالما غانما يا رب العالمين، ولا محتاجا الا اعطيته، ولا سائلا الا اجبته، ولا عاصيا الا تبت عليه ورضيته، ولا ظالما الا هديته، ولا ظالما الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا يسرتها وقضيتها بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك في هذا العام، اللهم ردهم الى اهليهم سالمين غانمين، ولا تحرم من نوى وحجب بعذر هذا الأجر المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.